اللبس والمكوث كما سيأتي كلها هذه يحرم عليه. فهل هكذا؟ لا، هناك خلاف في هذه المسألة. أولا قول بأن السبب عام، سببية الجماع للجنابة سواء كان بالإدخال أو عدم الإدخال، وسواء كان حيا أو ميتا، المهم أنه تحصل الجنابة بالسبب، والسبب عام فمعناه يترتب عليه نفسه. ومن ناحية ثانية أن الأدلة قاصرة عن شمولها للميت، بمعنى قاصرة عن ثبوت مال الحي من أحكام في حق الميت، لأن الجنابة تصدق في حق من شأنه أن يتصف بهذا، من شأن الشخص الذي يجب عليه الغسل حتى لو كان معلقا على البلوغ أو على القدرة، أما بالنسبة للميت لا. غسل الميت أو غسل الجنابة نفس الأحكام، لأنه في حال حياتي مو في حال موتي. لا، لأنه في حال حياته كان مجنبا ثم مات، المجنب إذا مات يترتب عليه، أما هذا الميت إذا أجنب هاي شلون؟ مرة حي ويموت، حي مجنب يموت، ومرة لا ميت وأجنب، شلون يصير؟ ومتى حصل حيا وميتا فاعلا وقابلا؟ شوف، فاعلا وقابلا، حيا وميتا فاعلا وقابلا، يعني فاعلا ومفعول به كلاهما، فاعلا وقابلا أنزل الماء أو لا، أو لم ينزل الماء، كلها يجب عليه، يترتب عليه الأحكام. لكن قلنا يعني هذا البحث. ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين اللي هما الإنزال وغيبوبة الحشفة، لمكلف بأحد الأمرين تعلقت به الأحكام المذكورة؟ الأحكام المذكورة ما هي الآن؟ يذكرها من خلال التفريع. الأحكام المذكورة في الكتب الفقهية، فيحرم عليه قراءة العزائم، هذا واحد. صور العزائم معروفة، العزائم الأربعة، نعم العزائم الأربع، وأبعاضها يعني بعض هذه أيضا، بعض آيات، بعض صور من الآيات، حتى البسملة تعرفون صور، ها؟ نعم، وبعض صور العزائم يعني حتى بسم الله الرحمن الرحيم، حتى لو كان كلمة مولانا، عندنا جزء من السورة، عندنا جزء من السورة، ولذلك لا هناك قول أهل العامة، أهل عام عندنا إيه، نعم. أولا من عد السور 114 سورة، عد البسملة 114 بسملة، 114 بسملة، وقالت يا أيها الملأ أنه ألقي إلي كتاب، نعم. فيحرم عليه قراءة العزائم، العزائم الأربعة تعرفونها؟ شو هي؟ نعم، قراءة العزائم الأربع وأبعاضها، وأبعاض هذه وأبعاضها، حتى البسملة، بل وبعضها وبعض البسملة، إذا قصد هذه الأبعاض لأحدها، لأحد سور العزائم، نعم. واللبث يحرم عليه، اللبث في المساجد يعني المكث الطويل في المساجد، مو أنه يذهب ويجلس في المجلس وهو مجنب فيحرم عليه ذلك مطلقا، سواء كان مسجد البيت، العشيرة، مسجد السوق، مسجد المدينة، جميع المساجد، نعم، مسجد القرية. واللبث في المساجد مطلقا، والجواز في المسجدين يعني المرور في المسجد، في مسجد المدينة وفي مسجد مكة المكرمة، لا يجوز له، يحرم عليه أن يمر، وسوف يأتي، أن يمر في المسجدين وهو مجنب، يعني حتى لو كان مثلا جالسا وأجنب يحرم عليه الخروج من المسجدين إلا بالطهارة، فيتيمم ويخرج، نعم. والجواز يعني المرور في المسجدين، الجلوس، اللبث في المساجد المكوث في المساجد أي في المسجدين، في المسجدين الأعظمين بمكة والمدينة، ووضع شيء فيها يحرم عليه وضع شيء في المساجد المرور، نعم، ووضع شيء فيها أي في المساجد مطلقا، وإن لم يستلزم الوضع، يعني حتى لو ها دخل إليها فقط يريد أن يضع فيها شيء يضع فيها، هذا أيضا يحرم عليه، نعم، وإن لم يستلزم الوضع اللبث، بل لو طرحه، يعني طرح الشيء المجنب، طرح الشيء من خارج، من خارج الدخول، يعني من خارج المسجد، من خارج حريم المسجد، أيضا لا يجوز. ويجوز الأخذ منها، لكن ما أدري هسه كيفية الأخذ منها إذا كان الدخول ها؟ إذا كان الدخول حرام ها؟ لكن نعم، هو هناك رواية ويجوز الأخذ منها. ومس خط المصحف أيضا يحرم عليه، مس خط المصحف، كلمات المصحف الكريم، وهو كلماته وحروفه المفردة، يعني حتى الحروف المقطعة أيضا وحتى الكلمات الموجودة فيه، وما قام مقامها ها كالشدة والهمزة، كلها يحرم عليه، الشدة والهمزة والكسرة والرفع، هاي كلها لأنه يصدق عليها أنها من المصحف، نعم، والهمزة بجزء من بدنه تحله الحياة، بشرط أن يعني إذا مسها بشعره أو مسها بأظفره لا يحرم، ترتفع الحرمة. أو اسم الله تعالى، ومس اسم الله تعالى مطلقا، يعني بجميع أقسام اسم الله، الله الرحمن الرحيم القدوس الملك الحج، الدق هذا لا يصدق عليه أنه كتابة القرآن الكريم، ما خالف، لأنه هناك بحث للفقهاء أن القرآن هو معروف، هذا القرآن، لكن لو كتبت الآية، لو كتبت الآية أو جزء من الآية، أو كتبت بسم الله الرحمن الرحيم على ورقة عادية، فهل يصدق عليه أنه قرآن وأنه كتابة قرآن؟ أو لا يصدق عليه ذلك؟ يقول لا يصدق عليه ذلك، لأن الحكم مخصوص ومنصوص بالقرآن الكريم، أما هذه الأوراق لا يصدق عليها. شو يعني هذا هو ما راح ما يصير مس، لا ما يصير مس، لا صار تحت الجلفان، لا إشكال. نعم. إيه هاي دق، هاد دق داخلي يعني. نعم. أو اسم الله تعالى مطلقا، أو اسم النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام المقصود بالكتابة، ولو على درهم أو دينار في المشهور، معناه بمقابل المشهور، لأنه هناك دينار المشكوك مثلا أو المكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل يجوز للمجنب أن يمسه؟ يقول هناك قولان، قول المشهور نعم يحرم عليه، وقول الثاني لا يجوز، لأنه هناك رواية، رواية أبي الربيع عن الإمام الصادق عليه السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله، قال لا بأس به، قوله لا بأس به نفي البأس ظاهر في الجواز في الدينار والدرهم، هاي ما أدري يسوي، يكره له الأكل، ترى بعد كثيرة بعد من الوقت كم؟ الحمد لله رب العالمين.